بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ربي هذا العقل ونما ازدانت أخلاقنا وقلت أخطاؤنا وعلت حضارتنا وسما تعاملنا وأرضينا ربنا سبحانه وتعالى. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. معا لتربية العقل. كثير منا يا أحبابي يظن أنه لا يمكن أن يقدم شيئا أمام مشاكل أمته الإسلامية، أمام مطامح أمته الإسلامية. وماذا يمكنني أن أقدم؟ هذه مشكلة تجدرت في قلوب كثير من الناس، فظن أنه لا يمكن أن يقدم شيء. لا يوجد بيننا إنسان ضعيف على طول الخط، ولكن يوجد بيننا إنسان يجهل مواطن القوة والقدرة التي تحتاج إلى صقل من وصق لها ودربها لوصل إلى ما وصل إليه الآخر. العقل والتكنولوجيا. الآن أعداء الله عز وجل يسيطرون على أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي ويضغطون عليها. أصبحوا يضغطون علينا لنغير مناهجنا، لنغير عقائدنا، لنغير سلوكياتنا، لنغير أخلاقياتنا، من أجل أن يمدون بهذا التقدم الذي سبقونا إليه. وما سبب تقدمهم؟ احترامهم لهذا العقل من هذه الحيثية. قرأت كتابا بعنوان أسرار تقدم اليابان. وما سر تقدم اليابان؟ أن الحكومة اليابانية استطاعت أن تستثمر عقل المواطن الياباني. فكر وتأمل وادرس وخطط وأعطونا النتائج. وفي 5 سنوات استطاعت اليابان أن تعيد اقتصادها. إنها إتاحة الفرصة للعقل أن يتحرك. لو تركت عنانه لأقام مجدا قد يدوم طويلا. يا ابن الرجال حياتهم بعقولهم ويذللون صعابها تذليلا. لكنما يغني الشعوب بأنهم لا يبتغون سوى الخمول بديلا. وكأنها من خلال دراسة أجرتها اليونسكو بأن 10,000 من أرباب التخصص العرب المهندسين الأطباء العلماء الخبراء يهاجرون كل عام، وأن 70% من العلماء العرب الذين يسافرون إلى الأقطار الغربية للتخصص لا يعودون إلى بلادهم الأصلية. فوق عقولنا وابدأ طريقا رائعا وجميلا. إذن كثير من جوانب حضارتهم وتقدم التكنولوجي قام بعقول عربية إسلامية، لكن لم نحسن استثمارها. في أفهامنا طويلة. ثم استعن معا لتربية العقل والإعلام. الإعلام في الحقيقة في كثير من صوره وجوانبه يعطل هذا العقل. كلما أراد هذا العقل أن يحيا يميته، كلما أراد أن يستيقظ يرجعه إلى نوم. خبر رسمي، استقبال لجنة من اليابان لدراسة سلوكيات قردة الطائش. شر البلية ما يضحك. حتى نربي عقول القردة ونترك الناس. الجريد من الجبال وسالا وترنمت أصواتهم موالا. وتبسمت شمس الحياة بنورها وترسمت للطامحين سبيلا. بالعلم والتفكير كانوا مشعلا يهدي قلوبا أو يزيد عقولا. أعطي نفسك فرصة لأن تتأمل وتفكر. فكر. حرك هذا العقل. لا تقل فكروا عني وأنا معك. تأمل. لا تنظر إلى الصورة الصامتة وتقبلها أو ترفضها هكذا مباشرة. حرك عقل. أعطي نفسك فرصة للتفكير. دعوة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. دعوة إلى التأمل. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت. هذه الإبل، هذه السماء، هذه الأرض، إنها دعوة إلى تحريك هذا العقل. دار العصر للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم معا لتربية العقل لفضيلة الشيخ خالد الخليوي. إنه برنامج يجب أن نشترك فيه جميعا، لا يكفي فيه العمل الفردي ولا حتى عمل المؤسسات وحدها، إنما هم الجميع في تربية هذا العقل. والذي إذا ربي هذا العقل ونما ازدانت أخلاقنا وقلت أخطاؤنا وعلت حضارتنا وسما تعاملنا وأرضينا ربنا سبحانه وتعالى. معا لتربية العقل. ما العقل؟ إنه الموهبة الربانية والنعمة الإلهية التي أودعها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان فميزه عن سائر الحيوان. إنه ذاك الإدراك الذي أودعه الله عز وجل في قلبه، ذاك الإدراك العظيم الذي يدرك فيه الإنسان لما خلق الله عز وجل هذا الوجود وما الهدف من خلقه هو يدرك فيها الإنسان السبيل الحق فيتبعه والسبيل الباطل فيبتعد عنه ويحذر منه. ذاك العقل الذي إذا رباه الإنسان وطهره ونماه استطاع أن يستفيد من جميع الخامات الموجودة في هذا الوجود من أجل حضارة سامية، حضارة راقية، حضارة طاهرة نظيفة، حضارة المقصود منها هو إفشاء العدل بين الناس، هو إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، هو رد المظالم إلى أهلها، هو الخلق الحسن والكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة، هو البيان الواضح، هو البلاغ الصادق الصابر الصبور، هو رحمة الناس في الدنيا وامتداد إلى رحمتهم يوم القيامة. قال ملك لوزيره، يسأله يستنطقه يستخرج ما في عقله ما في قلبه من الحكمة، فقال له ما خير ما يرزقه العبد؟ فقال له الوزير عقل يعيش به، عقل طاهر نظيف، عقل يعيش به يا سيدي. فقال فإن عدم العقل؟ قال أدب يتحلى به. قال فإن لم يكن هناك أدب؟ قال فمال يستره. قال فإن لم يكن عنده مال؟ قال فصاعقة تحرقه وتريح منه العبادة والبلاد. إذا لم يكن عند الإنسان عقل يدله على الخير، يعرف من خلاله أن هذا الطريق وإن كانت بداياته لذيذة وإن كانت بداياته جميلة إلا أن نهاياته بموجب هذا العقل المتدبر المتأمل نهاياته وخيمة، إن لم يكن عند الإنسان أدب بحيث يخضع قلوب الناس لمحبته بأدبه، إن لم يكن عند الإنسان مال يكون سبيلا إلى مساعدة الناس، سبيل إلى تطبيق مقتضى قول الله عز وجل ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فليس له علاج إلا تلك الصاعقة التي تريح منه العبادة والبلاد. معا لتربية العقل. العنصر الأول في موضوعي أهمية الموضوع، وأبين لكم أيها الأحباب أهمية الموضوع من خلال مجموع من العناصر. النقطة الأولى أن الحفاظ على العقل كما تعرفون هو إحدى الضرورات الخمس، فجميع الأديان جاءت بوجوب الحفاظ على هذا العقل، ولذلك حرم على الإنسان المسلم أن يشرب الخمر لأن الخمر تستنزف العقل. ويا ليت شعري، كيف سيكون الإنسان وكيف سيكون تصرفه وكيف سيكون هذيانه وكيف ستكون أفعاله حينما يشرب الخمر فيفقد عقله؟ فجاءت الأديان السماوية تؤكد على الحفاظ على العقل، لأن الإنسان إذا فقد العقل أصبحت الحياة فوضى، وكم هي المآسي التي جرها أناس كثيرون بسبب فقد عقولهم باختيارهم حينما يشربون الخمر. ولذلك قال أحدهم لو أن العقل يباع ويشترى لتغالى الناس قيمته، لو أن العقل يباع ويشترى لكانت قيمته بكم يا أحبابي؟ بملايين الدراهم. ومع ذلك يذهب الإنسان عقله باختياره بأقل المال، ويقصد بهذه العبارة أن الإنسان بأموال يسيرة معدودة يشتري الخمر فيشربه، فيذهب هذا العقل الذي لو كان يباع ويشترى لكان له المرتبة الأولى في قيمته وعلو شأنه وشأوه. النقطة الثانية، كلكم يعلم أن التكليف الذي كلفنا الله عز وجل إياه مرتبط بوجود العقل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. التكليف مرتبط بوجود العقل، فإذا فقد الإنسان عقله ارتفع عنه التكليف، إما ارتفاع مؤقت أو ارتفاع مطلق. فالإنسان الذي ولد مجنونا هذا في أصله مكلف، لكن لعدم وجود عقله أصبح غير مكلف. والإنسان إذا أغمي عليه في ساعات محدودة أو أيام محدودة ارتفع عنه التكليف في هذا الوقت، لماذا؟ لارتفاع عقله. وهذا من رحمة الله وعلم الله وحكمة الله أن الله عز وجل كلفنا مع وجود عقولنا، إذن التكليف مربوط بالعقل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري معلقا عن علي بن أبي طالب ورواه غيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث المشهور الذي تعرفونه، حينما قال

لأن هناك فارقا زمنيا بينك وبينه. وإذا استمريت واستعنت بالله عز وجل وصبرت وكانت صيحتك لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري، ستصل إلى ما وصل إليه أو أفضل. النقطة الخامسة في أهمية طرح مثل هذا الموضوع أن تربية العقل من أجل الجوانب التربوية. الآن الجانب التربوي إما أن يكون وقائيا قبل أن يخطئ الإنسان، هذا الجانب التربوي إما أن يكون وقائيا فتقي إنسان من أصحاب السوء، تقي الفتاة من أن تقع في مصيدة المعاكسات، تقي فلان من أن يقع في الدخان، جانب وقائي. أو جانب علاجي وهو الجانب الذي يتعلق بالإنسان بعد وقوعه، فتفتح له أبواب الأمل والرحمة وتذكره بتوبة الله سبحانه وتعالى وبمغفرته وعفوه وحلمه ثم تبدأ تعالجه. والجانب الثالث من جوانب التربية الجانب التربوي التنموي، وهو الألصق بعبارة التربية، لأن التربية ما معناها؟ التنمية. ولذلك الربا مأخوذ من رب الشيء أي زاد، الربوة هي المنطقة من الأرض التي ترتفع عن بقية الأرض، والله عز وجل يقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا معنى التربية. إذن نحن نريد أن نحمي العقل وأن نعالج العقل من بعض التلويث الذي أصابه بشكل أو بآخر وبسبب أو بآخر، ونريد كذلك أن ننمي العقل. أحبابي ألاحظ ولعلكم تلاحظون أن أكثر حديثنا عن التربية إنما هو في الجانب الوقائي أو في الجانب العلاجي. لا، التربية تعني أن نربي هذا الكائن في جميع المجالات تربية شاملة كاملة. والتربية ستكون لثلاثة أشياء في هذا الكائن الحي: تربية للجسم، وتربية للروح، وتربية للعقل. كيف تكون تربية الجسم؟ تكون بشيئين مهمين: بالطعام، تربية الجسم بالطعام، لكن بقيد، بالطعام الحلال والطعام المفيد. كيف نربي أجسامنا وأجسام أولادنا من الذكور والإناث؟ كيف نربي أجسام زوجاتنا وإخواننا؟ نربيهم بالطعام بالغذاء، لكن بشرط أن يكون هذا الغذاء فيه صفتان: الأولى أن يكون الغذاء حلالا ليس فيه حرام أو شبهة حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. والجانب الآخر أو الصفة الأخرى أن يكون الطعام والغذاء مفيدا، ونحن في كثير من الأحيان يا أحبابي نخفق في هذه الصفة، فأغلب الطعام الذي نشتهيه ونأكله ونحرص عليه وندفع من أجله الأموال الطائلة ما ننتبه لكونه مفيدا بقدر ما ننتبه لكونه لذيذا. كيف نربي الروح والإنسان ليس بالجسم فقط؟ والشاعر يقول أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. والآخر يقول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فنربي هذا القلب وهذه الروح بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بالمواعظ، بتذكر أسماء الله وصفات الله ورحمة الله، بتذكر نعم الله عز وجل، بالخشية منه، بمحبته، بتعظيمه، بالإخبات إليه والخضوع له. ثم الجانب الثالث وهو الذي نحن بصدد الحديث عنه تربية العقل. العنصر الثاني القرآن وتربية العقل. القرآن لو تأملنا فيه لوجدنا آيات عدة تربي عقل الإنسان، لوجدناه يناقش هذه القضية كثيرا، إما عن طريق توجيه صريح أفلا تعقلون، أو عن طريق قصة في القرآن تبين كيف حال الإنسان حينما يهمل هذا العقل، أو عن طريق حكم على هذا الإنسان الذي لم يتوجه إلى الخير وأن السبب في هذا أنه لم يكن يعقل. والله عز وجل يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أصبح سفيها لا يعقل ولا يرشد. والله عز وجل يخبر عن الكفار وأنهم سيندمون يوم القيامة على مجموع من الأشياء. مما سيندمون عليه يوم القيامة؟ سيندمون على أنهم لم يكونوا يعقلون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الله عز وجل يناقش أكبر قضية بأسلوب عقلي، فيقول الله عز وجل لمن أنكروا وجود الله أو أنكروا أن الله خالقهم أو أنكروا هذا الدين الحق. فيقول الله عز وجل لهم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ حجة دامغة لهم: تعالوا يناقشكم هذا القرآن، أخلقتم من عدم؟ العدم كحكم منطقي وحكم عقلي، العدم عدم، وفاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن أن يعطيك العدم سمعا وبصرا وفؤادا ولحما وحركة وهو عدم، فهل خلقتم من العدم؟ لا يمكن. أم هم الخالقون أم أنتم خلقتم أنفسكم؟ كيف خلقتم أنفسكم؟ لا يمكن. إذن هذه الآية تناقشهم وتلزمهم حتى يقولوا رغما عنهم، سواء بألسنة مقالهم أو بألسنة حالهم، حتى وإن جحدوا، حتى يقولوا: لم نخلق من العدم ولم نخلق أنفسنا، وإنما هو الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الله عز وجل يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ دعوة إلى التأمل والتفكر، التأمل العقلي. هذه الإبل، هذه السماء، هذه الأرض، كلها تدعوك إلى عبادة الله عز وجل والتوجه إليه، إنها دعوة إلى تحريك هذا العقل. لا تتصوروا يا أحبابي أن أمرنا بتوحيد الله عز وجل إنما هو أمر شرعي وليس للعقل فيه مجال، لا، حتى العقل يدعونا إلى عبادة الله. فإذا سألتكم: من خلقنا؟ الله. من رزقنا؟ الله. من أحيانا؟ الله. من سيميتنا؟ الله. من الذي ينزل المطر؟ الله. من الذي ينبت الزرع؟ الله. من الذي يجري الفلك في البحر؟ الله. من الذي يرزق الطير؟ الله. من الذي يبعث الحياة؟ الله. من الذي يجري الماء؟ الله. من الذي يجري الهواء ويرسل السحاب ثقالا؟ الله. فما دام أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قام بهذه الأشياء كلها بقدرته وعلمه وحكمته، إذن وجب على هذا الإنسان ألا يعبد حتى عقلا ومنطقا وشرعا، ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يناقشنا كثيرا في مثل هذه المسائل. الذي يملك سعادتنا من هو؟ حكوماتنا، دولنا، رؤساؤنا، وزراؤنا، مدراؤنا؟ لا، الذي يملك أن يسعدنا هو الله، والذي يملك بعدله أن يشقينا هو الله إن عصيناه. إذن كنتيجة منطقية، إذن من الغبن على الإنسان أن يصلح علاقته أو أن يحرص على إصلاح علاقته مع الذي لا يملك سعادته وشقاوته، ويهمل علاقته مع الذي يملك سعادته وشقاوته وهو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وهو يناقش الذين ادعوا له البنات، ادعوا له البنات كمشركي العرب، ادعوا لله عز وجل البنات وجعلوا الملائكة إناثا، فالله عز وجل يناقشهم ويشير إلى عقولهم أن تتحرك، فيقول سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. في الآية الأخرى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى، لكن في هذه الآية تناقش عقولهم، تحرك عقولهم: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني إذا بشر أحدهم بالأنثى فهم يغضبون ويحزنون أن يبشروا بالأنثى، فهم ينقمون ويعيبون على الأنثى، وهم في المقابل ينسبون الأنثى لله سبحانه وتعالى، ينسبون البنات لله عز وجل، فهم ما عدلوا بسبب أنهم ما عقلوا. كذلك تعالوا أيها الأحباب نعيش ولو بعض اللحظات مع إبراهيم عليه السلام. إبراهيم بعثه الله عز وجل إلى قوم مشركين كانوا يعبدون الأصنام، يسجدون لها، يعكفون عليها، وعلى رأس هؤلاء المناوئين له والمشركين به وبدعوته من هو يا أحبابي؟ من هو؟ والده، أبوه، كان يعبد الأصنام. فإبراهيم عليه السلام عرف أن مشكلتهم في جوانب كثيرة من أهمها العقل. لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ فكانوا يقولون: نتبع ملل آبائنا وأجدادنا. ولذلك من اتبع ملة آبائه وأجداده هكذا اتباعا مطلقا، اتباعا أعمى، هذا دليل على أنه عطل عقله. ولذلك نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا بتقليد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصيام والحج والمعاملات والأخلاق لأنه أمر محض وفقط، لا، لأنه هو الأمر الذي فيه السعادة، فيه الصلاح في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يقول الله عز وجل عن هذا المنهج الذي اتبعه المشركون، يقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. انظروا إلى الرابط بين هذا المنهج وبين مسألة العقل، بين هذا المنهج وبين موضوعنا معا لتربية العقل. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إبراهيم عليه السلام عرف أنهم لم يكونوا يعقلون فأراد أن يحرك عقولهم أن يثير عقولهم حتى على أنفسهم حتى يبين تناقضهم وأنهم يسيرون في هوة سحيقة. فلما أرادوا أن يخرجوا خارج البلد وأرادوا أن يذهب معهم إبراهيم إبراهيم عليه السلام اعتذر وقال إني سقيم إني مريض، كذبة في ذات الله عز وجل، كذبة من أجل الله عز وجل ومن أجل الدعوة إليه، قال إني مريض. فلما خرجوا ذهب إلى أصنامهم ومعه الفأس فيحكي الله سبحانه وتعالى هذه القصة في سورة الأنبياء فيقول الله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أجيبوا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. أين عقولكم؟ أتقلدون آباءكم في كل شيء؟ حركوا هذه العقول. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فعرفوا أنه يتوعد أصنامهم وهي آلهتهم التي يجعلون محبتهم ومخافتهم واعتقادهم وقلوبهم ورهبتهم ورغبتهم من أجلها. عجب عجب لهذا العقل الذي يعبد صنما. أحبابي لو قلت لكم هذا الكأس الذي أمامي وأمامكم هذا الكأس يمكن أن ينفع ويضر، يمكن للإنسان الذي لم ينجب ولدا أن يأتي لهذا الكأس ويقول يا كأس الكؤوس أعطني ولدا، ويمكن أن يأتي المريض الذي أعلن الأطباء كلهم أنه لا شفاء من مرضه ولا علاج من مرضه أن يقول يا كأس أعطيني الشفاء، أو أن الإنسان الذي يريد سيارة أو طيارة أو زوجة أو الزوجة تريد زوجا نأتي إلى هذا الكأس ونقول يا أيها الكأس أعطنا. أيمكن أن تصدقوا يا أحبابي؟ لو كان هناك أحد يصدق هذا لقلنا هذا مجنون، حتما مجنون. أيصدق أن هذا الكأس يمكن أن يهبك ولدا، يمكن أن يهبك صحة؟ إنه كأس لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. أنا أقول لا تستغربوا يا أحبابي إذا تعطل العقل يمكن أن يكون ما هو أدهى من ذلك. وها هم قوم إبراهيم يعبدون الأصنام والأحجام. لا، ولا تتصوروا أن هذا المنهج الذي عطل فيه العقل إنما كان في عهد إبراهيم أو في عهد كفار قريش، بل هو حتى الآن موجود في عصرنا، الآن موجود في البلاد الإسلامية، من يطوفون حول القبور ويدعونها. عجب، الله عز وجل يقول قل هو الله أحد، الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله عز وجل يقول في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا يأتي إلى القبر كما رأيت ورأيتم، يأتي إلى القبر يا ولي يا ولي يا فلان يا فلان ساعدني، المدد المدد، زوجتي تحتضر، زوجتي تريد ولدا، زوجتي تريد كذا، أنا أريد الشفاء، أنا أريد النجاح. عجب، أتدعو من إنسان ميت؟ والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. أعلن يا محمد للناس أجمع حتى يفهموا يتعظوا ويقرروا القرار الشجاع ويرتدعوا ويعودوا إلى أنفسهم وإلى عقولهم وإلى رشدهم، قل لهم إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فيقولها النبي صلى الله عليه وسلم للناس في وقت حياته، فما بالكم بعد مماته؟ هل هناك ولي أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم في قربه من ربه عز وجل وهو يقول هذا الكلام؟ ومع ذلك تجد من لم يربي عقله، بل من طمس عقله، بل من أهمل عقله يعبد صنما، يعبد حجرا، يطوف حول قبر، يأتي إلى الحديدة والسياج الذي حول القبر كما رأيت والله يا أحبابي في بعض البلاد الإسلامية، يتمسح به يتمسح به، يظن أن هذا التمسح يمكن أن يهبه بركة، ويترك من يلتفت بقلبه وقالبه بنفسه ونفسيته إلى هذه الحديدة أو صاحب القبر، ويذر الله سبحانه وتعالى الذي يقول لنا في أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ونتم الآن ما حصل لإبراهيم عليه السلام، فذهب إلى أصنامهم فيقول الله عز وجل فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. تذكروا أن إبراهيم قد توعد أصنامهم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ثم جاءوا يناقشونا، إبراهيم عليه السلام الآن سيناقشهم مناقشة عقلية. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أجب. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يا سلام، سؤال محرج مفحم، كسر جميع الأصنام ووضع الفأس في رأس الكبير، هذا فعله، اسألوه. هذه آلهة، هذه أرباب، لا تحتاجون معها إلى أن تسألوا أحدا، اسألوها هي تخبركم بمن كسرها. أي آلهة هذه التي لم تحمي نفسها؟ أي آلهة هذه التي لا تستطيع أن تنطق؟ ففعلا حرك بركة عقولهم الراكدة بهذا الحجر الذي رماه فيها. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال الله عز وجل فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فعلا هذه لو كانت تنطق، لو كانت آلهة حق لدافعت عن نفسها، لتكلمت، لا أخبرتنا. إنها صامتة ساكتة لا تنطق ببنت شفة، بل ليس لها شفة حتى يكون لها بنت. إنكم أنتم الظالمون. ثم استكبروا. قال الله عز وجل ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فرجع إليهم إبراهيم عليه السلام قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. إيش يا أحبابي؟ أفلا تعقلون. انظروا إلى الرابط بين قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه وبين هذا الموضوع الذي نطرحه في هذه الليلة معا لتربية العقل. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون. العنصر الثالث السنة وتربية العقل. والسنة مليئة بتربية النبي صلى الله عليه وسلم لعقول الصحابة. ما كان يريد منهم صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا لكلامه بدون قناعة، فكان كثير من الصحابة يقوم للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله لما هكذا يا رسول الله؟ ما الذي نفعله يا رسول الله؟ أهي المكيدة والحرب أم هو الخبر عن السماء فلا نتحدث؟ يستشيرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويستنطقهم ويستخرج ما في عقولهم. وأكتفي بصورة واحدة نعيش تحت ظلالها أيها الأحباب، وهي ذاك الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده والطبراني في معجمه وغيرهم من أهل العلم في القصة المشهورة. لما جاء ذاك الشاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، يا رسول الله أنا مسلم لكن أريد أن تأذن لي، أن تستثني لي مسألة الزنا. كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له الزنا حرام مطلقا، كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبه، أن يشير مجرد إشارة للصحابة فيعاقب هذا الشاب. النبي صلى الله عليه وسلم ليس الهدف الأساس عنده أن ينكر الخطأ الموجود، بل الهدف هو أبعد من ذلك، أن ينكر الخطأ ويصحح الخطأ ويكسب المخطئ. يريد أن يخرج هذا الإنسان وقد غير منهجه، لا أنه لم يتمكن من فعل الخطأ فقط، لأن هذا الإنسان إذا لم تربي عقله فإن لم تكن معه أخطأ، لكن ذاك الإنسان الذي تربي هذا العقل عنده وتخبره بالصواب من الخطأ وتذكره بمراقبة الله سبحانه وتعالى، هذا وإن لم تكن عنده عقله يردعه، والعاقل خصيم نفسه. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنه إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب انظر إلى النقاش العقلي الراقي السامي السامق، أترضاه لأمك؟ ترضى أن يزني أحد من الناس بأمك؟ الآن بدأ يتصور أمه يزنى بها برضاها أم رغما عنها، بدأ يتصور، والإنسان لا يملك إلا أن يتصور. فمباشرة انتفض، لا يا رسول الله، جواب صريح ما فيه أدنى مواربة ولا أدنى تردد، لا يا رسول الله لا أرضاه لأمي. الآن انفتح قلب الرجل، انفتح عقله ليقذف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحقيقة ويقول وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ لا يا رسول الله. انفتح قلبه فيسكب النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا المعنى الجميل، وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ يتصور ابنته، ما يمكن أن أتصورها مجرد تصور، يقشعر جلدي وينتفض فؤادي وترتعد فرائصي من مجرد التصور، فما بالكم لو كانت حقيقة؟ أحد يزني بأمه، أحد يزني بأخته، أحد يزني بابنته. لا يا رسول الله. وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أنت ستزني بمن؟ ستزني بامرأة، هذه المرأة إما أن تكون أما لأحد أو تكون أختا لأحد أو تكون بنتا لأحد، لن تخرج المرأة عن هذه الأمور. إذن وكذلك الناس لا يرضونه. ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره فخرج هذا الرجل وهو يقول دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب ما أحب الزنا، وخرجت من النبي صلى الله عليه وسلم وأكره ما أكره الزنا. ما قال خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أكره الزنا، لا، من القاع إلى قمة الجبل أحب ما أحب الزنا وأكره ما أكره الزنا. خرج وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج العقلي، إنه منهج ماذا؟ منهج الاعتبار، منهج القياس. والله عز وجل يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. أحيانا أنا حينما أريد أن أناقش مسألة تشتكيها المرأة مع زوجها، فتقول المرأة أحيانا زوجي يعاكس النساء، وجدت في جوال زوجي أرقام لفتيات كان يعرفهن قبل الزواج أو تعرف عليهن بعد الزواج، بل وجدت صورا معه، بل علمت أنه يحادثهن ويربط المواعيد معهن. فأقول لهذه المرأة لعلاج هذه القضية مجموعة من النقاط، منها أن أقول ذكري هذا الرجل بهذا المنهج العقلي، بمنهج القياس، وهو أن تقولي له ماذا لو وجدت رقم رجل معي، ماذا لو وجدتني وأنا أحدث رجلا وأعاكسه وأتكلم معه وألين له بالحديث وأخضع له بالقول وأقول يا حبيبي متى ألقاك وأرسل له الرسائل المعطرة والحديث المائل المميل، أتقبل؟ لا يقبل. هي القضية نفسها، إذن أنا لا أقبل. لكن الإنسان ما يريد أن يقارن، ما يريد أن يقارن، لا قارن، يجب أن يكون عندك شجاعة عقلية فتقارن حتى تعرف المنهج الصحيح الذي يجب أن تكون عليه. العنصر الرابع التقدم التكنولوجي والعقل. هل هناك علاقة بين التقدم التكنولوجي والعقل؟ نعم. الآن أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى والشرقيين والغربيين يسيطرون على أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي ويضغطون عليها، بموجب ماذا؟ بموجب تقدم تكنولوجي. ليس عندنا من الأسلحة ما عندهم، ليس عندنا من التقدم الصناعي والصحي والزراعي ما عندهم، فلذلك أصبحنا عالة عليهم، ولذلك أصبحوا يضغطون علينا لنغير مناهجنا، لنغير عقائدنا، لنغير سلوكياتنا، لنغير أخلاقياتنا، من أجل أن يمدونا بهذا التقدم الذي سبقونا إليه. ما سبب تقدمهم؟ إنه احترامهم لهذا العقل من هذه الحيثية. ولذلك سأحكي لكم مجموعة من النقاط. قرأت كتابا بعنوان أسرار تقدم اليابان، وذكر ملخص الكتاب في بدايته وقال إن أعظم أسرار تقدم اليابان، واليابان كما لا يخفاكم دولة فقيرة الخامات، اليابان ليس عندها بترول كما عند واحدة من الدول العربية، اليابان ليس عندها غاز كما عند واحدة من الدول العربية، اليابان بلد صغير في مساحته وكبير في سكانه، اليابان يأتي تقريبا ثلث مساحة جمهورية مصر العربية، ويأتي في عدد سكانه ما يزيد على الضعف من عدد سكان جمهورية مصر العربية، يزيدون على 130 مليونا. واليابان تعرضت في الحرب العالمية الثانية لقنبلتين نوويتين ذريتين، واحدة في نكازاكي والثانية في هيروشيما، حتى أعدمت الأخضر واليابس. ومع ذلك بعد 5 سنوات فقط استطاعت اليابان أن تعيد اقتصادها من جديد، حتى أصبحت من الدول المتقدمة صناعيا التي غزت العالم كله بما فيها الدول الأوروبية والدول الغربية وعلى رأسها أمريكا، وفرضت احترامها على هذا الصعيد الصناعي والسياسي. ما سر تقدم اليابان؟ قال كاتب الكتاب إن أعظم سر في تقدم اليابان أن الحكومة اليابانية استطاعت أن تستثمر عقل المواطن الياباني. إي والله، استطاعت أن تستثمر عقل المواطن الياباني. قالت للمواطن الياباني تعال أنت عندك قدرة، عندك عقل، توجهك في أي صناعات، تعال نفتح لك المعامل ونعطيك الميزانيات العظيمة، أعطونا منتجات عقولكم، فكروا وتأملوا وادرسوا وخططوا وأعطونا النتائج. وفي 5 سنوات استطاعت اليابان أن تعيد اقتصادها. إنها إتاحة الفرصة للعقل أن يتحرك. هذا العقل يا أحبابي عجب، موهبة عظيمة من الرب سبحانه وتعالى. إن هذا النتاج الهائل من التقدم التكنولوجي إنما هو نتاج العقل، وما زال الإنسان لا ينقضي عجبه من هذا التقدم التكنولوجي. أحياناً ما تستطيع أن تلاحق التقدم التكنولوجي للكمبيوتر، التقدم التكنولوجي للهاتف الجوال. من حين أن تشتري جهاز كمبيوتر فتفرح به، ماذا يقولون لك؟ خرج جهاز آخر. من حين أن تشتري جهاز جوال تفرح به، يقولون خرج جهاز آخر، أقل تكلفة وأعلى إتقاناً ومهارة. كوريا الجنوبية هذه الدولة الصغيرة تدفع نسبة من إنتاجها المحلي على البحوث والتجارب والعمل والتقنية واستثمار الطاقة أكثر مما تدفعه دول العالم العربي والإسلامي كله. ولذلك الآن كوريا الجنوبية غزتنا في بلادنا بكثير من الصناعات، كوكالة LG وأظن سيارات كيا. تدفع نسبة من إنتاجها المحلي على البحوث والتجارب والعمل والتقنية واستثمار الطاقة أكثر مما تدفعه دول العالم العربي والإسلامي كله. ولذلك الآن كوريا الجنوبية غزتنا في بلادنا بكثير من الصناعات، كوكالة LG وأظن سيارات كيا وبعض أجهزة الكمبيوتر، وهي كوريا الجنوبية التي لا تملك 1 على 1000 أو أكثر مما تملك دولة عربية واحدة. الدول العربية والإسلامية، أتعرفون يا أحبابي كنسبة أن ما يزيد على 60% من احتياطي البترول في العالم تحت أطباق ثرى البلاد العربية 60%، وأن ما يزيد على 20% من الغاز الطبيعي تحت أطباق ثرى الدول العربية، وتملك المكان الاستراتيجي والكثافة السكانية، ومع ذلك تنفق كوريا الجنوبية على الأبحاث والتطوير والتجارب أكثر مما تنفقه دول العالم العربي كله. كم تنفق دول العالم العربي على الأبحاث والتطوير والتجارب مقابل ما تنفقه على أشياء أخرى من رياضات وفن؟ كم تنفق؟ أقل من 5% من ناتجها المحلي، أقل من 5% من ناتجها المحلي، في حين أن كوريا الجنوبية تصل تقريبا إلى 5% من ناتجها المحلي. عشرات الآلاف من شهادات ووثائق براءة الاختراع في أمريكا وفي اليابان وفي كندا وفي فرنسا وفي كوريا الجنوبية وفي دول أخرى لا تملك ما نملك، ونحن تعد على الأصابع أو تعد بالعشرات وفي مجالات محدودة، مع أن مجالات إعطاء براءة الاختراع تزيد على 60,000 مجال يتنافسون فيها. ولذلك يا أحبابي أصبح عندنا في السنوات الأخيرة من تقريبا 30 أو 40 سنة أو قبلها كذلك ما يسمى بهجرة العقول أو ما يسمى بنزيف الأدمغة. هاجرت العقول، ما وجدت من يرعاها، من يتيح لها الفرصة. ولذلك هجرة العقول العربية هي أبرز مشكلات التنمية. ولكم أن تعلموا وأن تستغربوا حتى تدركوا خطورة هذا الموضوع من خلال دراسة أجرتها اليونسكو بأن 10,000 من أرباب التخصص العرب كالمهندسين والأطباء والعلماء والخبراء، كم يا أحبابي؟ 10,000 يهاجرون كل عام من لبنان وسوريا والعراق ومصر والأردن وتونس والجزائر والمغرب، وأن وهذه الطامة، وأن 70% من العلماء العرب الذين يسافرون إلى الأقطار الغربية للتخصص لا يعودون إلى بلادهم الأصلية. كان الأحق بهم بلادهم، لكن بلادهم لم تحسن التعامل معهم، فلذلك هاجروا هناك. في إحصائية لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية، وهذه إحصائيات وإن لم تكن دقيقة إلا أنها تنبئ عن بعض الواقع، تقول هذه الإحصائية إن العلماء والمهندسين والأطباء الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة في سنة 1970 قد وصل إلى 13,300 مهاجر في سنة واحدة فقط، وهذا أعلى رقم قياسي في مدة 20 سنة. يقدر أحد أساتذة كلية الاقتصاد في لندن بأن الولايات المتحدة اجتذبت ما يقارب 100,000 طبيب ومهندس ونحوهما من الخارج بين تاريخ 1949 إلى تاريخ 1967 فقط، يعني بين هذين التاريخين اجتذبت ما يزيد على 100,000 من أصحاب التخصصات العلمية التجريبية. ويطلب الكثير من المهاجرين التجنس بالجنسية الأمريكية أو الأجنبية التي تقدم إليهم كتشجيع قانوني في الوقت الذي كانت بلادهم تسحب منهم جنسياتهم الأصلية بالبطش والتعسف والاستبداد والظلم. وأكثر من يستفيد من هذه العقول المهاجرة من هم؟ بالدرجة الأولى أمريكا، ثم بالدرجة الثانية إن لم أكن واهما كندا، ثم فرنسا، ثم أظن بريطانيا وألمانيا. تشير إحصائيات اليونسكو 1971 أن بين كل 100 مبعوث عربي إلى الجامعات في بلدان العالم يبقى من هؤلاء في الخارج بالتحديد 90% من الطلبة اللبنانيين ما يعودون، و60% من الطلبة العراقيين، و35% من الطلبة المصريين، و75% من الطلبة السوريين. إذن كثير من جوانب حضارتهم وتقدم التكنولوجي قام بعقول عربية إسلامية، لكن لم نحسن استثمارها. وتقول الإحصائيات أن النسبة ارتفعت بين 1970 إلى 1981 إلى الضعف وأكثر من الضعف. ويقدر الخبراء وجود ما يزيد على 500,000 عربي ومسلم تركوا أوطانهم وهاجروا منها، ومن أبرزهم في وقت ماضي الدكتور أحمد القاضي في الولايات المتحدة، طبيب وجراح ورئيس الجمعية الأمريكية للأطباء المسلمين والتي تضم 600 طبيب، ومن أبرزهم الدكتور فاروق الباز وهو أحد أبرز خبراء الصواريخ المصريين في برنامج أو برامج الفضاء في كاليفورنيا. آخر عنصر وهو لب المحاضرة، ما الذي يربي عقولنا؟ عقولنا نحن، عقول أزواجنا، عقول أولادنا، عقول بناتنا وأبنائنا. أعطيكم إياها في النقاط التالية. مما يربي العقل وينميه حتى ينتج ويثمر، أولا العلم. والدليل على هذه النقطة قول الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فعلى قدر علمك على قدر ما تعقل. وأول العلوم وأشرف العلوم هو العلم الشرعي، وأجل العلم الشرعي وأسماه وأسمقه وأفضله هو العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بأسمائه والعلم بصفاته والعلم بأفعاله. إذن على قدر ما عندك من العلم والاطلاع والثقافة والقراءة والمعلومات على قدر ما يكون عقلك. والعلم بصورتين: إما طلب العلم ابتداء أو طلب العلم عن طريق السؤال، ويقال حسن السؤال نصف العلم. والعلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. العلم يرفع مكانة الإنسان حتى وإن كان صغيرا في عمره، العلم يرفع مكانة الإنسان حتى وإن كان فقيرا في ماله. والله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومما يذكر في التاريخ هذه القصة، يقال إن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ولي الخلافة جاءته الوفود تهنئه، فكان من ضمن الوفود وفد الحجاز. فلما قدم وفد الحجاز يريدون السلام على أمير المؤمنين وتهنئته والدعاء له، كان يتقدمهم غلام صغير، فلما رآه عمر بن عبد العزيز كأنه تردد فيه، فقال له: أنت ارجع وليتقدم من هو أسن منك. ظن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن تقدم هذا الطفل الأشياخ الذين خلفه إنما هو قلة أدب منه وقلة حياء منه وقلة عقل منه. ما درى عمر بن عبد العزيز أن هؤلاء الأشياخ إنما قدموه لما يحمله في قلبه وفي عقله. انظروا إلى العقل، انظروا إلى القلب الحي المتقد. فقال هذا الغلام يناقش عمر بن عبد العزيز عقليا وقد نما عقله وربى وسمى: يا أمير المؤمنين، إن من رزقه الله لسانا لافظا وعقلا حافظا فقد استحق الكلام، المرء بأصغريه يا أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أحق منك بالخلافة. ورط عمر بن عبد العزيز، سؤال محرج: أنت لماذا ترجعني؟ لأن عندك معيار أن الصغير يرجع في الخلف ويتقدم من هو أكبر منه. بنفس المنهج، بنفس المعيار، بنفس المنطق أنا أحاسبك، أنت أكبر واحد موجود في الدولة الإسلامية، لا، إذن ارجع وكذلك ليتقدم من هو أحق منك. فرضي عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال بعد أن أعجب بهذا الشاب، قال: تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. النقطة الثانية مما يربي عقل الإنسان: التأمل والتفكر. أعطي نفسك فرصة لأن تتأمل وتفكر، حرك هذا العقل، لا تقل فكروا عني وأنا معكم، لا تنظر إلى الصورة الصامتة وتقبلها أو ترفضها هكذا مباشرة، لا، أعمل هذا العقل، أعطي نفسك فرصة للتفكير. وقد ذكرنا قبل ذلك: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ والله سبحانه وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أعطي نفسك فرصة للتفكير. والله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: داعيا لنا أن نتأمل وأن نفكر وأن ننظر نظرا عميقا نظرا بصائر. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذا تأمل الإنسان وفكر حتى لو لم يصب فلا أقل من أن يكون قريبا من الصواب. إذا تأمل الإنسان وفكر حتى لو لم ينل الخير كله ولم يصل إلى هدفه الذي يريد بالتحديد، لكنه سيكون قريبا من هدفه بمجرد أنه فكر. الآن لو طلبت من واحد منكم أن يحدثنا هكذا فجأة مثلا عن الصبر، فسيقول الواحد منا: يا أخي ما عندي كلام عن الصبر، أنت فاجأتني. لكن لو أعطيته ورقة وقلما وقلت أعطي نفسك فرصة 5 دقائق 10 دقائق، انظر هل في ذهنك شيء عن الصبر أو لا؟ هل سيتذكر أشياء؟ سيتذكر، سيقول قال الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله، هذه نتحدث عنها. قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذه نضع لها عنصرا فنقول ثواب الصابرين. أتذكر قصة يوسف عليه السلام وكيف صبر، صبر حينما ألقي في البئر على أقدار الله، وصبر عن المعصية حينما رأى تلك المرأة ودعته إلى الزنا، صبر عن طاعة الله، وهكذا. إذن هذه من أنواع الصبر. سيجد الإنسان بيت شعر يحفظه من الزمن السابق، إذن الإنسان يعرف لكنه يحكم على نفسه بأنه لا يعرف في كثير من الأحيين بالوهلة الأولى، لأنه لم يعطي نفسه فرصة بالتفكير والمحاولة والتجربة، فإياك أن تظلم نفسك في هذا الجانب. ولذلك كثير من الشباب ليس عندهم في الأصل استعداد للتفكير، فهذه دعوة مني إلى أن يكون عندنا هذا الاستعداد وأن نفكر وأن نتأمل. هذه امرأة والدة أم أرادت أن تربي عقل طفلها، فقالت له يا ولدي أريد أن تتأمل دائما وأن تفكر قبل أن تقدم في أي شيء. ولذلك حينما أراد الولد أن يذهب للمدرسة قالت له الوالدة الحريصة اسمع يا بني، وهي تخشى مما يحصل بين الشباب في المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية من المعارك التي تحصل بينهم والمضاربات والمشاكسات، فقالت يا ولدي إذا أردت أن تدخل في مضاربة مع أحد من الناس قبل أن تدخل في هذه المضاربة عد من 1 حتى 100. ماذا تقصد الوالدة؟ التفكير، يعني إذا عددت من 1 حتى 100 ستعرف أن هذه المضاربة لا ناقة لك فيها ولا جمل، بل هي ضرر عليك. كثير من الشباب يدخل في مضاربة بمجرد أن زملائه ينادونه أفلا سألت، ربما كان الظالم هو صاحبك. فالوالدة تقول لولدها عد من 1 حتى 100، لأنه أحيانا الإنسان حينما يقرر في وقت الغضب يكون قراره غير سليم، فيتقول عد من 1 حتى 100، وصية جميلة. هذا الشاهد، الطرفة في القصة هي تتمتها. ذهب الولد إلى المدرسة، فلما رجع من المدرسة وإذا عليه آثار المضاربة، عينه منتفخة، الدماء تسيل من فمه، بعض أسنانه مكسر، ثيابه ممزقة، دروسه مبعثرة. فقالت الأم يا ولدي أما قلت لك قبل أن تدخل في مضاربة عد من 1 حتى 100؟ هي تظن أنه ما طبق الوصية. قال يا أمي أنا طبقت الوصية، إذا ما المشكلة؟ قال المشكلة أن الطرف الآخر الذي ضاربته كانت وصية أمه له يا ولدي قبل أن تدخل في مضاربة عد من 1 إلى 50، فعد من 1 إلى 50 فقرر أن يدخل في المضاربة، وفعلا بدأ يلكم على وجهي ويرفس بطني وأنا ما زلت 66 67 68، فما وصلت إلى 100 إلا وقد أنهكني وقضى علي. أحيانا أنا أريد أن أنبه الطلبة إلى أهمية التفكير، أعطي نفسك ولو دقائق للتفكير، ولو نصف دقيقة على حسب القضية التي أنت بصددها. فأقول للطلبة حتى أحيي هذه القضية، حتى وإن أخطأوا في الإجابة في الأول مرة إلا أن عقولهم ستنتبه في المرات القادمة. فآتي بالشباب الصغار وأقول لهم تخيل أنك في غرفة، وهذه الغرفة ليس لها إلا باب واحد، انتبه ليس لها إلا باب واحد. أريد أن أذهب بعقله إلى قضية ليست هي الإجابة حتى لا يفكر في إجابتي، فأنا أغبي عليه أعمي عليه، ومعك مسدس، وهذا المسدس كذلك ليس فيه إلا رصاصة واحدة، وأؤكد على هذا المعنى. فلما أردت أن تخرج من الغرفة من هذا الباب وجدت أسدا ميتا من الجوع، فماذا تفعل؟ فهو بسرعة ماذا سيقول؟ سأرميه بهذا المسدس. أقول خطأ، ماذا يفعل يا أحبابي؟ يخرج هكذا مباشرة. فإذا قلت يخرج مباشرة بدون أن يستخدم هذه الرصاصة يقول طيب والأسد؟ أقول أما قلت لك إن الأسد إيش؟ ميت من الجوع. هو ميت من الجوع، خلاص انتهت القضية. يعني ترمي أسدا ميتا طرفة، لكنها تحيي عقل الشاب، تجعله ينتبه لمدلولات الألفاظ. كذلك من النقاط التي تفيد في تربية عقل الإنسان الاستشارة، والله عز وجل يقول عن المؤمنين أجمع وأمرهم شورى بينهم. خذوا هذه الأمثلة التي تبين أهمية المشورة. من الأمثال يقال نصف رأيك مع أخيك فاستشر، ويقال الآراء كالمسامير كلما طرقها المرء مع إخوانه كلما ازدادت عمقا ورسوخا. فعلا في كثير من القضايا تقول يا أخي هذه قضية واضحة ما يحتاج أن أستشير فيها، فحينما تستشير إخوانك تجد أنهم بيّنوا لك بعض النقاط التي لم تخطر لك على بال، أو على الأقل تكون مشورتهم هي ما استقر في ذهنك فتطمئن وتسير على هذا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعقل الناس وأسد الناس رأيا كان يستشير أصحابه، فما بالكم بنا نحن. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن ناصح منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تقصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه. ويقولون ما أسهل أن يكون الإنسان عاقلا بعد فوات الأوان، ويقولون ليس العاقل هو الذي يعقل بعد وقوع المصيبة، فكلنا يعقل بعد وقوع المصيبة، إنما العاقل الذي يعقل قبل وقوع المصيبة. ولذلك نحن مطالبون بالتدبر. ما معنى التدبر يا أحبابي؟ هو أن تتخيل ما نهايات الأمور، ما دبر الأمور التي ستكون عليها قبل أن تدخل فيها وقبل أن تخطو فيها الخطوات الأولى. ولذلك لماذا سمي العقل عقلا؟ قال ابن منظور الأفريقي رحمه الله تعالى في لسان العرب، قال وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه. رابعا مواجهة المشاكل ومحاولة التعامل معها. عندنا مشاكل مثارة وعندنا مطالب ملحة، هذه كلها إذا عالجها العقل وداخلها العقل نما. لكن اعلموا أيها الأحباب أن الخبرة والتجربة تأتي من ماذا؟ من كثرة مرور المشاكل عليك؟ لا، وإنما من كيفية تعاملك مع المشكلة. وإلا فالمشاكل تمر على الجميع، ومع ذلك لا يكون عندنا خبراء إلا قلة، أصحاب تجربة إلا قلة. لماذا؟ لأن هؤلاء مرت عليهم المشاكل فأحسنوا التعامل معها فاستفادوا واستفادوا واستفادوا حتى أصبحوا أصحاب تجربة، ويشار إليهم بالبنان وأنهم أهل خبرة. أحياناً حتى في تربيتك لأولادك لا تعطيهم الأمر هكذا، جرب معهم أحياناً الأخذ والعطاء، الحوار، النقاش، السؤال والجواب. فبدلاً أحياناً من أن تقول له صلي صلاة الفجر، قل له ما الأشياء التي تدعونا لصلاة الفجر، أو قل له ما الأشياء التي تساعدنا على صلاة الفجر. دعه يتحرك في عقله معك، ليس مجرد منفذ لك فقط. سله أحياناً في الأشياء التي تريد أن تنهاها عنه، لا تقل اترك الدخان، قل له أحياناً يا ولدي ما رأيك في الدخان؟ حتى لو قال لك الدخان جيد ممتاز حلو لا تغضب منه، ناقش حتى يقتنع بعقله أن الدخان ليس جيدا، أن الدخان حرام، أن الدخان ضار بجميع صوره وأشكاله، ناقشه في هذه القضية. ولذلك أحكام الشريعة معللة ولا غير معللة يا أحبابي؟ معللة، إلا في بعض الأحكام اليسيرة الله عز وجل يختبر فيها تسليمنا له سبحانه وتعالى. فلذلك عللوا لهم وناقشوهم واختبروه. خامسا قراءة كتب المسابقات وقراءة كتب الطرائف. حتى وإن لم يعرف الحل في البداية ولم تعرف الحل في البداية، هذه حتى للكبار، حتى لنا نحن الكبار مفيدة جدا، إنها تنمي عقلك وثقافتك وتدخل السرور على نفسك، إنها عبارة عن استراحة يزيد فيها فعلك، إنها عبارة عن استراحة لذهنك، إنها عبارة عن تنمية وتحريك لهذا العقل، ستجد نتائجها حينما تعيش في واقعك. اقرأ في كتب المسابقات. ولذلك أنا أحب كثيرا أن أطرح مثل هذه الأسئلة على الشباب، سواء كانوا صغارا أو كبارا، بل هناك بعض الأسئلة أطرحها حتى على الكبار، لكن ليس هذا مقام طرحها، أعني أسئلة الكبار. فأقول أحيانا لبعض الشباب كتنمية العقل من خلال المسائل الحسابية، أناديه وأقول له 20 مع 20 كم؟ 40. و50 مع 50 كم؟ 100. و60 مع 60 كم؟ لا، 60 مع 60 12 تينة، 60 و60. كلامكم صحيح وكلامي صحيح، لكن أردت أن أوقظ عقل هذا الشاب الصغير الذي أمامي. 60 و60، إذن هي مجرد لعبة لفظية لكنها تحرك عقله وتنميه. الإعلام في الحقيقة في كثير من صوره وجوانبه يعطل هذا العقل، كلما أراد هذا العقل أن يحيا يميته، كلما أراد أن يستيقظ يرجعه إلى نومه. ولذلك كثير من جوانب الإعلام مجرد صور مرئية ما تربي هذا العقل. رياضة تنظر إليها، فن، طرب، مسلسلة تنمي العاطفة عندك بشكل غير سليم، أغاني ماجنة وإثارات تنفس العاطفة عندك بشكل غير سليم، مباريات تسليك جزءا معينا لكن لا تفيدك حتى في صحتك، أنت تتحمس وتحترق من الداخل، وهم يستفيدون مادة ولياقة ورياضة وسمعة و ناحية اجتماعية وغيرها، وأنت تتحمس بل تقاسي مرارة الهزيمة. وإعلام من جهة الجرائد والمجلات كذلك، أخبار تحطم هذا العقل وتحتقر هذا العقل. يعني أنا قرأت مرة من المرات ولكم أن تشاركوني في التعجب في بعض جرائدنا هنا العربية الإسلامية خبر عن نتائج، يعني ما أدري ما فائدة هذه المسابقة بالنسبة لنا بالخط العريض إلى حد ما، عن نتائج مسابقة أنتن رائحة رجل في العالم. أنتن رائحة رجل في العالم، ما علاقتنا بأنتن رائحة رجل في العالم وأن الذي فاز بهذه المسابقة رجل من بريطانيا؟ طيب ما علاقتنا نحن؟ هذه تنمي العقول، أنتن رائحة رجل في العالم، هذا خبر تعطيني إياه في صحيفة بدون التعليق عليه، هذا تدمير للعقول في وقت يعني الأمة تعيش آلاما اقتصادية وسياسية واجتماعية وتربوية وأخلاقية، ثم تأتيني بهذا الخبر الذي يثلج الصدر وأن هناك مسابقة لأنتن رائحة رجل في العالم، وكأنه يقول بلسان حاله استعدوا للمشاركة بأنتن رائحة رجل في العالم فلا تنزعوا خفافكم ولا جواربكم. ونحن أهل الإسلام الذين نغسل أعضاءنا ما لا يقل عن 5 مرات في اليوم. أقرأ في خبر آخر وسامحوني، شر البلية ما يضحك، عقولنا وصلت إلى هذه الدرجة عن استقبال لجنة رسمية من اليابان لدراسة سلوكيات من؟ قردة الطائف. ما رأيكم يا أحبابي؟ في الجريدة قرأتها خبر رسمي لدراسة سلوكيات قردة الطائف، مزعجة قردة الطائف، لابد من دراسة سلوكياتها ووضع ميزانيات لهذه الدراسة حتى نربي عقول القردة ونترك الناس. ولذلك أصبح عند كثير من الشباب تغييب ذهني رهيب. أسأل في مادة التفسير حينما كنت معلما في التعليم العام، أسأل في الاختبار، اختبار النهائي، قال الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. سؤال: من المراد بالأعمى؟ من هو الأعمى؟ عبد الله بن أمي مكتوم. لكن كما قلت لكم في السابق، هناك شباب ليس عنده استعداد حتى ولا للتفكير، يعني لو فكر ربما أصاب وربما أخطأ لكن قريبا من الإجابة. والله يا أحبابي أجاب بعض الطلبة كما سأقوله لكم، بعضهم قال المراد بالأعمى هو محمد صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال المراد بالأعمى هو عيسى عليه السلام، بل بعضهم قال والله العظيم المراد بالأعمى في هذه الآية هو الله سبحانه وتعالى. تغييب ذهني رهيب، ما عنده استعداد للتفكير. كتبت حديثا على السبورة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكرت الحديث، فأحببت أن أختبر في ثالثة متوسط قدرة الطلبة في اللغة في المسائل النحوية عن أبي هريرة. يا أحبابي لماذا عن أبي؟ لماذا لم أكتب هكذا أقول لهم بالصوت الواضح؟ لماذا لم أقل عن أبا؟ لماذا لم أكتب عن أبو؟ كتبت عن أبي. لماذا يا أحبابي؟ بسبب حرف الجر، وأبي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. أجاب بعض الطلبة إجابات خاطئة لكنها في داخل دائرة النحو، هذا استثناء، هذا منصوب، هذا فاعل، هذا مقبولة. حتى قام الفارس الملثم وكأني أنظر إليه الآن والله العظيم من آخر الفصل، قال أنا يا أستاذي عندي الإجابة، نعم تفضل، لماذا عن أبي هريرة؟ قال لأن عنده هرة. يعني لو كان حيوان آخر يمكن تأتي عن أبا، حيوان ثالث عن أبو. أنا متأكد أنه ليس غبيا لكنه عطل هذا الفكر، عطل هذا العقل، ما أراد أن يفكر، أصبح يفكر ببطنه، أصبح يفكر برجله. وإلا لو فكر الإنسان وتأمل ونمى هذا العقل لاستطاع أن يختصر كثيرا من المسافات، لاستطاع أن يختزل كثيرا من الشرور وأن يبتعد عنها، واستطاع أن ينمي كثيرا من الخيرات، واستطاع أن ينهض هو وأسرته وأهله وأولاده وحيه ومجتمعه حينما يعطى هذا العقل فرصة للتفكير. إذا حرك عقل الإنسان حتى حديثه يزدان يا أحبابي، حتى حديثه يزدان. ولذلك بعض الناس عنده مع العقل سرعة بديهة وجمال في العبارة، كما تلاحظون لو فكرت وتأملت لاستطعت أن أخرج عبارة جميلة، لكن أن تتكلم بالعبارة الجميلة في وسط الموقف في لحظة الموقف فهذه لا يدركها إلا من تربت عقولهم ووفقهم الله سبحانه وتعالى قبل ذلك وبعده. ذاك استطاع أن يمتص غضب الخليفة عليه، فحينما غضب الخليفة عليه غضبا شديدا شديدا وأصبح يزبد ويرعد، ماذا يقول للخليفة في هذه اللحظة؟ فأراد أن يمتص غضب الخليفة بعبارات جميلة تدل على عقله وإن كان مقصده المال، فقال يا أمير المؤمنين أنت مثل السماء إذا أرعدت وأبرقت فقد قرب إيش؟ المطر، فقد قرب المطر، أنت حينما أزبدت وأرعدت علي إذن سيأتي عطاؤك الآن. فسكن غضب الخليفة وقال أعطوه من مال الله. أحدهم كما هي طرفة لكن تدل على أن الإنسان يجب أن يتعلم كيف يتحدث بعد أن يربي عقله، فيختار العبارات ويستطيع أن يدافع عن حقوقه ويستطيع أن يرد الناس عنه. فذاك الشاب ركب حافلة وكان شابا بدينا سمينا وكان لافتا للأنظار، ومن حظه أنه كان هناك رجل ساخر مستهزئ في الأتوبيس، فلما ركب وجلس لعله أخذ أكثر من مكان، فتكلم هذا الرجل الساخر ما استطاع أن يرد لسانه، تكلم قال: ما كنت أظن أن الحافلة تسمح بالركوب حتى للفيلة، يسخر منه. لكن كان ذاك الإنسان صاحب عقل وإدراك وجواب حاضر، فقال: لا تخف يا أخي، لا تخف يا أخي، فالحافلة هذه مثل سفينة نوح تسمح لجميع الحيوانات بالركوب، من الفيل حتى الحمار. فأسكته. هذا يدل والله يا أحبابي فعلا على عقل وقات، على عقل نمي وتربى. كيف تربى؟ حينما قرأ هذه كتب مسابقات، طبعا حينما تعلم وقرأ القرآن وقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ طرائف أهل العلم ومحاوراتهم وقرأ في المسابقات، نما هذا العقل. كذلك أسأل الطلبة بين الحين والآخر فأقول لهم: عددوا لي حروف الجر. هذه أمثلة لكم وأنتم قيسوا عليها غيرها، اذكروا لي بعض أمثلة حروف الجر. ماذا تقولون يا أحبابي؟ من، على، عن، إلى، ماذا تفعل حروف الجر؟ يعني تقول: دخلت إلى المسجد، أجيبه دخلت إلى المسجد بي، صعدت على الصف، تيممت بالماء، غلط، بالتراب. فحينما أقول له هذه العبارة يبدأ ينتبه فعلا أنه ليست كل كلمة يجب أن تنساق وراءها. لا أدري، نحن في الرياض نتيمم بالتراب، فهل أنتم تتيممون بالماء؟ فهو انشغل بالكسرة عن المعنى الأساس. ولذلك كنت أقول للطلبة في المرحلة المتوسطة، خاصة في أولى متوسط، أولى متوسط يحبون الصوت الجماعي، يفرحون بالصوت الجماعي، وذلك يحبون أن يكرروا الكلمة خلف المدرس، ويستأنسون برجع صدى أصواتهم من هذه الجدران، طبيعة الصغار. فأكتب لهم مثلا حديثا أو آية تتحدث عن الجنة، فأقول: قولوا بصوت واحد: أتريدون جنة الله سبحانه وتعالى؟ فيقولون: ماذا؟ نعم. فيستأنسون على طبيعة صوتهم بنغم واحد، فينسون المعاني التي سأدخلها لهم بعد قليل، وهي معاني خاطئة أمام هذا الصوت والنغم المتناسق. فأقول لهم: أتريدون الجنة؟ نعم. أتريدون رضا الله؟ نعم. أتريدون الجحيم؟ نعم. أتريدون العذاب؟ نعم. فأقول لهم: أنتم تقولون نعم على ماذا؟ أنتم ضعتم وأنتم تقولون نعم. فينتبهون. نعم، حينما ينتبهون وقد وقعوا في المصيدة اللفظية التي وضعتها لهم، هذا سينمي عقولهم أيها الأحباب. كذلك مما ينمي العقل التمارين الرياضية، التمارين الرياضية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. قوة في بدنك، قوة في عقلك، قوة في أخلاقك، قوة في برك، قوة في إسلامك، قوة في حفظك، قوة في سماحتك، في روحك، قوة شاملة. ولذلك التمارين الرياضية ما علاقتها بموضوع تربية العقل؟ التمارين الرياضية تساعد في سرعة وتنظيم نبض الدم من القلب إلى الرأس. وعملية التفكير، عملية العقل تحتاج إلى دم. ولذلك ننبه على القضية السادسة في هذه المسألة ونقول: أهمية تقليل الأكل أو أهمية الاعتدال في الأكل. فكثرة الأكل هذه تصيب العقل بخمول. ولذلك نلاحظ أن الإنسان إذا أكل وجبة دسمة وأكثر فيها مباشرة يشعر بإيش؟ بالنعاس، يريد أن يسكن. لماذا يا أحبابي؟ ما تحليلها؟ لأنه من حين أن تأكل المعدة تبدأ تشتغل، فترسل المعدة إلى المخ أن عندي عملية هضم، أحتاج إلى دم، عندي عملية رهيبة، أكل كثير ما يكفي الدم الموجود عندي. فالمخ يرسل بسيالة عصبية إلى القلب أن أقذف دما كثيرا، حتى لو اضطررت إلى أن تأخذ من دم إيش؟ الأعضاء الأخرى لننقذ العملية الحاصلة في المعدة، فيشعر الإنسان بالنعاس. كذلك مجالسة أهل العقل، مجالسة أهل الكلام الجميل، مجالسة أهل العلم، مجالسة أهل المعرفة، مجالسة أهل التجربة، هذه تنمي عقلك. ولذلك قال ابن أبي زياد: قال لي أبي: يا بني إلزم أهل العقل وجالسهم واجتنب الحمقى، فإني ما جالست أحمق فقمت إلا وجدت النقص في عقلي. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، والله أعلم. ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في دار العصر للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، حي الروضة، شارع عبد الرحمن الغافقي. هاتف 239-06-89. تمت الهندسة الصوتية والإخراج باستوديو دار العصر. مهندس الصوت وليد العبد الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذاب الجليد من الجبال وسالا وترنمت أصواته موالا وتبسمت شمس الحياة بنورها وترسمت للطامحين سبيلا. ذاب الجليد من الجبال وسالا.